المهم هل المعدلات بين السابق واللاحق وكان معدل واحد ضعلي إن شاء الله تحدثنا في ذلك طيب بين معدل كلها كان ورقة ضعلي توجد ورقة ضعلي طيب بين معدلات كلها المرتبة الأولى الأشهر أخي يوسف مرتبة الأولى أخي يوسف أخي يوسف الأولى أخي يوسف جميل ومرتبة الثانية أخي يوسف لا مرتبة الثانية نردين بقى والمرتبة الثالثة سليمان محمد والرتبة الرابعة أخ رضوان مؤذن الصيد خالي سيزيد الحديث والسادسة أخ مصطفى جوائز متواضعة ما الإقلام عليه ثم زدينا عليه نحن كلنا السابعة محمد زحمان لا لا مصطفى السادسة شكون قلنا؟ السابعة السادسة شكون؟ مصطفى السابعة محفوظ محفوظ؟ إيه هذه كذا اللي عندك ثم سبعة محفوظ الثامنة زفان تاسعة إسماعيل بقى العاشرة الأخ بلال عشرة خلاص 11 أخ حمزة وراء حمزة بوزين أيوة عندك في مشاكل شكرا جمعة واحدة جمعتين ايه نعم المرتبة 12 أخ فيصل بشار فيصل بشار ايه وضع فيصل كان الأخير مكاشف هم بعد اغتيالوا المرتبة الأخيرة الأخ عبد الرحمن عبد الرحمن هذا هو بارك الله فيكم ولكل هي جوائز تشكيلية وهي الأجوبة أيضا تفرح لأن التقرير يدل أن الطلبة استوعبوا التفسير وأجابوا على كل الأسئلة تقريبا وهذا شيء طيب الإنسان يقرأ القرآن يفهم القرآن وأيضا إذا كان مع غيره وتليت آيات يستطيع أن ينفعه وأن يشرح لهم ويبين لهم مما أخذ فكل يؤدي دوره تفسير كلام الله جل وعلا إذا أخذه الإنسان ومن تفسير المكتوب كتفسير كثير يستطيع أن يعلم الناس ويبين لهم معاني كلام الله جل وعلا ويستفيد أيضا إذا ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you. أخرجه من فرس طيب إسماعيل وأشد لهم نظام التنظيف وساقوها في حيث المجلس حمزة مزيد من القرآن الملوك والشعر أخو مصطفى والأخ بلال بارك الله وجزاكم الله خيرا على الخدمة. أسئلة والتنقيط هذا الترتيب السابق وهذا الترتيب تحدث الآن والترتيب تقولش خلاص تنبيه الأرشيح هذا محفوظ ضيعنا لك نقول هذا ضيعنا الوسائل حوزت المكتبة قاعدة فيها كنت حطها في جنب الله وفيكم بارك وياكم نقول شنقول وجاتك الجائزة تفيصل الجائزة تفيصل تفيصل الجائزة هاي اللحظة من بلطشها